فهو أعم مما هو مفهوم عند كثير من الناس في اليمن. نعم نعم عبيد. إيش إيش نعم الرياء معناه أنهم يحبون الفخر ومراءة الناس، فهو قريب من معنى الحديث الأول. لا لا لا في أمور الدنيا. هل في هذا الحديث ما يشير إلى يعني مقت أصحاب الكتب والتحذير؟ إيش؟ هل في هذا الحديث ما يشير إلى التحذير من اتباع الجبل ورعيها؟ نعم. قد يكون هذا يدل على التحذير، وقد يكون هذا بيان من الواقع. فضلك اقلب الشريط. ولو أننا حذر الناس من الإبل